بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيح قال حدثنا أبو الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدا نسائه مر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. قال يا رسول الله من كنت أظن به؟ فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معدا نسائه فمر به رجل. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من محله ومعه إحدى نسائه صفية فجاء مريضة عليه الصلاة والسلام فجاء صفية تزوره وتمرضه فخرج معها مشيها إلى ساكنة البيت أسامة بن زيد مشيها فمر رجلان إلى إنهم رجلان وهنا يقول رجل فقال يا فلان إن هذه زوجتي صفية. قال يا رسول الله أن أظن بك أنت؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى يصل إلى القلب ويوسوس إلى الشيطان ويفتنه. فلو ظننت أثمت أو ظننت شيئا لأثمت فدفعا للشيطان أخبرك أن هذه زوجتي صفية. معنى هذا أن كل رجل يمشي مع امرأة ويمره رجل ورجلان وأكثر وقد يقول فلان هذه زوجتي أو يقول هذه أختي. ينفي الشيطان يبعد الشيطان عن أخيه المسلم لأن المسلم يشك. نعم يشك الإنسان يشك ويدخل الشيطان يجري مجرى الدم. إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم مسلط على الآدمي يصل إلى قلبه ويمشي مع الدم مع الدم مع الدم حتى يصل إلى قلب الآدمي فيوسوسه. هذا فلان بن فلان معه امرأة يفعل بها هذا فلان بن فلان معه كذا هذا فلان يفعل كذا من المعاصي هذا فلان وهكذا إبليس. لكن المسلم يطرد الشيطان عنه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأى أخاه المسلم معه امرأة فيطرد الشيطان ويظن بأخيه المسلم ظنا خيرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن علي بن حسين صفية بن دحيي رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فعدته ثم قمت لأنقلب فقام معي لأنقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية من دحيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قل إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ وتقارب في اللفظ. قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا الزهري الزهري قال عن علي بن حسين عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال عن صفية بن تخيي عن صفية بن تخيي كانت تزور النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض فقام يطلبها معتكف كان تزور النبي وهو معتكف عليه الصلاة والسلام فكان فلما خرجت من عنده خرج يمشيها يطلبها يمشيها قليل حتى تصل إلى قريب من البيت. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ومعه صفية وإذا رجلان من الأنصار يمران عليه عليه الصلاة والسلام فلما رأى الرسول ومعه المرء أسرع فقال على رسلكما لا تسلحين تعالوا هذه صفية زوجتي. قال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله يا رسول الله أظن بك. قال لا ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيغلب في قلوبكم شر من يدري شيئا أو شرا من يدري ابن آدم عرضة للعواصف عرضة للعواصف تجري العاصفة هذه وتجري العاصفة هذه وتجري العاصفة هذه فالشيطان يجري من أبراز يدخل مع الظهور ويدخل مع الخشم ويدخل مع كل مكان ويجري حتى يصل إلى القلب ويوسوس له هذا شوف معه حرمة حرمة رايح يفعل بها معه حرمة معه كذا معه كذا إلى آخره. فنفيا للشيطان وبعد وتبعيدا للشيطان ونفيا لما يجري من قلب ابن آدم تقول يا فلان هذه أختي هذه امرأتي هذه كذا هذا كذا أنا رايح لكذا وأنا كذا إلى آخره لأجل ينتفي القلب ويصفي قلب أخيك المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب الزهري قال اخبرنا علي بن حسين صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره باعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ثم ذكر معنا حديث ما مر غير انه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري. يقول المسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب قال حدثنا الزهري الزهري قال عن علي بن حسين عن علي بن حسين رضي الله عنه قال عن صفية بنت حيي عن صفية بنت حيي أتت الرسول عليه السلام تزوره وهو معتكف في المسجد في رمضان فلما انقلبت أرادت أن تخرج إلى بيتها وبيتها في بيت أسامة بن زيد خرج الرسول عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها ليمشي معها قليلا فمر اثنان من الأنصار فأسرعها لما رأى الرسول معه الحرمة أسرعها فقال على رسلكم أتمه على تعالى هذه زوجة صغية قال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله قال أن ابن آدم يجري من إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يستطيع أن يصل إلى قلبك الإنسان ويوسوس لك يقول هذه ما هي حرمتك هذا ما بيسوي كذا وبيسوي بها كذا وهذه ليست حرمتك وليست أختك ولا قرابة بينهما ويفعل حتى يشكك في أخيك المسلم الذي هي زوجته أو أخته أو أمه لكن بليس حريص على أن يشكك الآدمي حتى يخرجه من طوره. هنا قال بالله إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم هنا قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم يعني يجري من الإنسان كل واحد يبلغ أو يجري يبلغ من الشيطان يبلغ من الآدمي مبلغ الدم يعني يجري مجرى الدم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن أنس ما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة فقال فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فأقبع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحد ما فرى فرجة بالحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس قلبهم وأما الثالث فأدبر ذائبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فهوى إلى الله فهواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أبي مرة مولى نبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب قال حدثنا أبو واقد الليثي أبو واقد الليثي قال بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة تقول إنما النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد والناس حوله إذا أقبل ثلاثة نفر فواحد رأى فرجة فجلس الثاني جلس خلف الناس والثالث راح مشى مالك مكان وله الثالث فمشى وأدبر لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثه ألا أخبركم بقبر الثلاثة اللي جاءوا الآن قالوا نعم يا رسول الله قال أما الأخ الأول فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحي الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. معناها أن الإنسان إذا وصل إلى حلقة تدريس إلى حلقة يذكر فيها العلم أو يذكر فيها القرآن أو شيء أنه يجلس أحسن له من الإعراض أحسن من كون يمر هذا إذا كمله شغل إذا كان عنده شغل ورايح وماشي في طريقه ما هو فهو معذور ما عليه لوم لكن لوم على اللي يمشي يمشي يدور الحلقة اللي يجلس فيها فلا فإذا جاء رأى فرجة جلس إذا ما رأى فوق يجلس خلف الناس، وأما الإعراض فلا يجوز، تمر على حلقة درس وتروح وتخليها وأنت ما لك شغل، ما مر لا يجوز لك أن تجلس في آخر الناس، إن حصلت فرقة في الوسط اجلس في الوسط، ما حصلت فرقة اجلس خلف الناس، لأن الله تعالى وتقدس استحيا الرجل من الاستعانة، والاستحياء هنا يليق بجلال رب العالمين وعظمته، نثبته لربنا ويليق بجلاله وعظمته من تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن الوزن قال حدثنا عبد السمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان قال حدثنا ابان قال جميعا حدثنا يحيى بن ابي كثير ان اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه حدثه بهذا الاسناد مثله في المعنى. يقول الامام مسلم حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث يعني قال حدثنا حرب بن شداد ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا الإسناد مثله، يعني أن ثلاثة نفر أتوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فواحد منهم وجد فرقة فجلس، والثاني جلس خلف الناس، الثالث ذهب، فقال أخبركم بالثلاثة، رجل حصل آوى فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. معنى هذا أن المسلم إذا وجد درس يدرس فيه القرآن أو يدرس فيه الحديث أو يدرس فيه أنه لا يتعدى إلا إذا كان لشغل ومار على في طريقه لشغل قال لو ما عليه، لكن إذا كان يتمشى يطلب المجالس فليجلس عند محل ما يؤويه المجلس، لقيت فرقة أدخل واجلس فيها ما لقيت اجلس خلف الصف، ولا تعرض فيعرض الله عنك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن نسيم قال حدثنا الليث قال حدثني محمد بن ربيع بن المحاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم الرجل من مجلسه. يقول عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم الرجل من مجلسه ويجلس فيه، هذا نهي، لا يمكن تقيم شخص عن مجلس وتجلس أنت فيه، هذا نهي لا يجوز، هذا حرام عليك، لأن المسلم استولى على هذا المكان ما يمكن تغيره ولا يمكن تقيمه عن مكانه، إنما تفسحوا فيفسح الله لكم، ويا فلان افسح لك ذات الله خير، وانت يا فلان افسح لي أجلس بينكما، أما تقيمه تقيمه بجلس ما يمكن، هذا منهي عنه، ولا يحل لك أن تجلس هذا المكان لأنه يعتبر هذا المكان مغصوب ولا تصح صلاتك فيه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يهان قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زهير بن عرب قال حدثنا يحيى والقطان قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي كل من عبيد الله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لهم قال حدثنا محمد بن بشر وابو اسامه بن نمير قالوا حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل أما قاعده ثم يجلس فيه ولكن تبسعوا وتوسعوا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن نمير ثم حول السند أيضا فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري. كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. واللفظ له. واللفظ له. قال حدثنا محمد بن بشير. محمد بن بشير. وأبو أسامة. أبو أسامة. وعبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير. قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر العمري. قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر العمري. عن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل ما بعده ثم يدركه. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. حرام هذا ولا يجوز ولا يصح لك أن تقيمه وتجلس مكانه لأنه يعني يعتبر مغصوب في حقك ولا تصح صلاتك. ولكن تفسحوا في المجالس. أخي افسح شوية. أخي افسح شوية ثم تجلس بينهما. أخوانك على كل يبينون. الرسول قال لينوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لينوا بيد إخوانكم. لينوا إذا جاءت إذا أمسك فجرك إليه يبيك تلصق له امش معه. وإذا قالك تفسح تفسح الإنسان. المسلم لين عين اللين يلين بيد أخيه المسلم. يقول لك يا فلان وأنت يا فلان تفسحوا جزاكم الله خير أجلس بينكم. يتفسحون ويجلس بينهم. أما يقيم رجل من مكانه فالرجل هذا تستولى على هذا المكان فلا يمكن يقيمه أحد إطلاقا. ومن أقامه بالقوة فهو مغتصب ولا صلاة الأخير. قال رحمه الله حدثنا ابن ربيع أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثني يحيى بن أبين قال حدثنا روح قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديه قال أكبرنا الضحاك عن ابن عثمان كل من نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ لاتيس الليثي ولم يذكروا بالحديث ولكن تفسوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع وأبو كامل أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا زيد قال حدثنا أيوب أيوب السختياني ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني يحيى بن حبيب حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج كلاهما عن ابن جريج ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن ابي فديك محمد بن ابي فديك قال قال حدثنا الضحاك قال حدثنا الضحاك قال كلهم عن نافع عن ابن عمر كلهم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بمثل حديث الليث بمثل حديث الليث ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. ذكره الليث بن سعد ذكره في الحديث الاول ان الرسول قال ولكن تفسحوا وتوسعوا. اذا قيل تفسح اخي افسح قليل اخي افسح قليل يجلس بينهما. اما يقيم مكانه فمنهي عنهما. وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. وزاد في حديث ابن جريج قلت هذا الكلام في يوم الجمعة عن التفسح والأمر الناس والتفسح في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. أوقات الصلاة ووقت الجمعة كل واحد. صحيح أن الزحام أكثر يوم الجمعة وأنك تطلب التفسح للإنسان علشان تجلس هذا صحيح. ولكن حتى غير الجمعة حتى لو قاعد يصير في الزحام أحيانا ما تحصل مكان الإنسان تقول لإخوانك تفسح أخي وأنت يا أخي تفسح وتجلس بينهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ما أمرني الزهري عن سالم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس فيه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. قال حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا معمر بن الزهري معمر بن راشد عن الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل المسلم ثم يقعد في مكانه. من نهي هذا منهي عنه. ولكن تفسحوا يفسح الله لكم تفسحوا يفسح الله لكم افسح لي أخي افسح لي أخي ثم تجلس بينهم. والناس يلينون أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام باللين لينوا بيد إخوانكم. قال لك تفسح يا أخي افسح شوية هذا قال تفسع افسح قليل ويجلس بينكم إذا لم يجد مكان. نعم. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رآه الناس قام له بعضهم يقوم واحد بيجلس ويرفض يرفض أن يجلس المكان اللي يقوم يقوم علشان يجلس ابن عمر لا يرفض ويمشي يستمر في مشيه حتى يلقى مكان. هذا رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شهاب قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معقل وابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعه ثم لينقلب الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله بن عبيد الله قال عن ابي الزبير عن جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقيمن احدكم اخاه يوم القيامه ثم يقالب الى مقعده لان الزحام الاكثر يوم الجمعه يصير زحام ما يحصل احد مكان. وان هذا المسلم لا يقيم المسلم من مكانه ولكن في امكانك ان تقول للمسلم تفسح اخي افسح لي قليل وانت اخي افسح لي قليل جزاكم الله خير واذابكم الله افسحوا لي قليل فهذا يفسح وهذا يفسح تنسير مكان تجلس فيه حنين صلي فيه خصوصا يوم الجمعة لأن الجمعة أكثر زحام في المساجد. المساجد تزدحم إن الجمعة تزدحم من الناس فإذا لم تجد مكانا فأمر إخوانك أن يتفسحوا هذا يفسح قليل وهذا يفسح قليل فيتقعد بينهما. أما إقامة شخص من مكانه تجلس فيه من هي نعم فلا يجوز ولا يصح ولا تصح صلاتك فيه لأنه مغصوب. قال رحمه الله دهنا قتيبة بن سعيد قال دهنا أبو عوانة قال قتيبة إذن دهنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما سألنا نبي نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في حديث أبي عوانة من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق. قول أبو هريرة إذا قام أحدكم مجلسه ثم رجع فهو أحق به يعني لا يجب لأحد أن يحتله يقول لا أنا جئت فاضي وقعدت فيه لا هذا مكاني أنا قمت لشغل من الأشغال ثم رجعت فهو مكاني لا يمكن أن تجلس فيه هذا مكاني. فإذا قام الشخص إلى غرض ثم رجع فهو أحق به. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن عمران قال أخبرنا جرير قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو محمد كل من هشام قال حدثنا أبو كريم إذا ولد هذا قال حدثنا ابن مهير قال حدثنا هشام نبي زينب بنت أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أمية ثم فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت قيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل هؤلاء عليكم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو كريب ولفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع شخصا يسمى المخنث يعني أنه ما يشتهي النساء طبعه ما يشتهي النساء الله ما عطاه شهوة للنساء يسمونه المخنث اللي مثله ما يقوم ما يشتهي يسمونه مخنث ما هم في زماننا هذا نعم بالله هناك المخنث اللي ما يشتهي النساء طبيعة من الله تعالى وتقدس، عندها مخنث، فقال المخنث يا عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية، قال إذا احتلتم الطائف فعليك ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أوه أرى هذا يعرف ما من النساء، لا يدخل عليكم، لا يدخلون عليكم هؤلاء، لا يدخلون عليكم. فصار أزواج الرسول يحتجبن منهم ويطردونهم، بل كل نساء الصحابة صاروا يطردون هذولا لأنه يعرف من المرأة شيئا ما كانوا يدرون أنه يعرف، يظنون أنه ما في شهوة ولا يعرف المرأة، لكن صار يعرف، صار عنده شهوة. ولهذا تجد مع بعض الأغوات يسحق المرأة سعر، عنده شهوة ما عنده ذكر ولا أنثى، لكن يجري المرأة يسحقها سعر. وهكذا المخنث يتزوج المرأة يسحقها سحق، نعوذ بالله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء لا يدخلون عليكم لأنهم يعرفون من النساء ما لا يعرفه غيرهم. الشاهد أنها في أمية معناها تقبل بأربع وتدبر بثمان، أنها تقبل بعكل، عكل تطوي، هذه الطاوية وهذه الطاوية وهذه الطاوية وهذه أربع، وتدبر بثمان إلى أدبرت طلعت أطراف العكن هذه الأربع تطلع ثمان، هنا من هنا أربع ومن هنا أربع. فقال إنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، هذه الأربع العكن هذه التطوي، واحد طوية هنا وطوية هنا وطوية هنا وطوية هنا، من السمن أو من حسن الخلقة لله رب العالمين. بعض النساء الله حسن خلقتها، فإذا أدبرت بان هنا أربع وهنا أربع صارت ثمان، تقبل بأجب أربع وتدبر بثمان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء لا يدخلون عليكم، فمنعوهم حجبوهم لا يدخلون عليهم إطلاقا. قال رحمه الله دعنا ابن عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن أروى عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدون من غيره للإرباب. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وينعت امرأة، قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلن عليكم. قال فحجبوه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري عن أروى عن عائشة، عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، كان يدخل على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مخنث، يرون أنه ما له إربة في النساء، ولكن سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام يوما نصره بنت غيلان في الطائف، فقال أوه لا يدخل عليكم هذا، يعرف ما أراه يعرف ما ها هنا، يعني يعرف أسرار الحريم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الألاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو سعيد هشام قال أخبرني أبي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير فرسي، قالت قم كنت أعلي فرسه وأكفي مورته وأسوقه وأدق النوال ناضي وأعلفه وأسقي الماء وأعرز غربه وأعجن وقلم كن أحسن أخبزه، وكان يخبز لي جارات من لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسك، قالت فجئت يمو النوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نفر من أصحابه فدعاني ثم قال اخ ليحملني خلفه، قال فاستحييت عرفته وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه، قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياقا الفرس كأني عاتقني. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وكانت زوجة للزبير بن عوام. قال قالت وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء إلا فرس، كنت أكد عليها أجيب لها العلف من حديقة بعيدة تقولوا أضعه على رأسي، أجيب لها الفصم وتك الفصم تعقن الفصم تدكه على الهون حتى يلين الفصل وتأكل وتوكل الفرس. يقول فذهبت يوما إلى الحديقة فأتيت بالنوى على رأسي. يقول فقابلني الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الناس. يقول فلما رآني الرسول عليه الصلاة والسلام طلب مني أن أركب معه على الفرس. قال تعال اركب معه أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال تقول فرفضت لأني عرفت غيرتك. تقول للزبير لأني أعرف غيرتك فلو ركبت مع الرسول أخشى أن تزعل له تضربني ولا شيء لأنك تغار. قال والله لحملك النوى على رأسك قدام الناس أعظم من ركوبك مع الرسول عليه الصلاة والسلام. حملك النوى نعم أنا فشلت الحين فشلتيني. قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأعطاها جارية تحمل النوى عنه تكفيها. قالت فأعتقني كأنه أعتقني من ملك أعتقني من ملك صارت الجارية اللي تخدمني معه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال أنا أيوب بن أبي مليكة أن أسباء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت فكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة فألقت عني مونته فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ذل دارك. قالت إني رخصت لك أبا ذلك الزبير فقال فأطلب إلي والزبير شاهد. قال فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ذل دارك. فقالت ما لك في المدينة إلا داري. فقال لا الزبير ما لك أن تمنعني رجلا فقيرا يبيع. فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل علي الزبير وثمنها في حجري. فقال أبيها لي. قالت إني قد تصدقت بها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد الغبري بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة محمد قال حدثنا أسماء أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس. قالت كنت أخدم البيت. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام كنت أخدم الزبير خدمة البيت وعنده فرس كنت أخدمها أيضا. الفرس أشد علي خدمة من البيت. أروح أجيب لها نوى من بعيد وأدقه وأعطيها وأعلقها إياه. تقول فجاء يوم من الأيام فجاء الرسول فأتيت بالنوى على رأسي من الحديقة من حديقة الزبير. فلما مر بي الرسول عليه الصلاة والسلام على فرس ومعه الصحابة فقال لي اركبي ورائي. فرفضت تقول لي أن عرفت غيرتك قلت أنت غار. فرفضت أن تركب مع الرسول خشية من غيرة الزبير. فلما وصلت قالت للزبير ما حصل. قال والله لا حمل النوى على رأسك أعظم من ركوبك مع الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لحمل النوى على رأسك والناس يشوفون والرسول يشوف أعظم منه. فقام فأهدى إليها أبو بكر جارية تخدمها فقالت أعتق أنه أعتقني من الرق كأنه أعتقني من الرق. صارت الجارية هي اللي تخدم الفرس. قالت كنت أخدم الزبير. قال ثم إن أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فأعطاها خادما. قلنا النبي جاء السبي عليه الصلاة والسلام فأعطاها خادما تخدم الفرس. نعم يعني فكأنه أعتقها من رك. قالت فقال فجاء رجل فجاءني رجل فقال يا أمي عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ذل دارك. قالت إني رخصت لك أبا ذلك الزبير. يقول في آخر الحديث أنه جاء رجل فقير يبيع فقير ويبيع وقال يا أم عبد الله أريد أن أبيع في ظل دارك في الظل في الجدار ظل الجدار من برا أريد أن أجلس وأبيع في ظلك. فقالت حتى يحضر الزبير. فحضر الزبير فقال لا تمنعينه فقيرا مسلما يبيع لا تمنعينه رخصي له. فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية. فكان يبيع حتى استغنى فبعته الجارية. باعت الرجل اللي كان أول فقيرا باعته الجارية يعني حصل ثمن جارية اشترى الجارية من أسماء. نعم. فدخل علي الزبير وثمنها في حجري. فدخل علي الزبير وثمنها في حجري يعني في شليلة يعني ثمنها في حجري. فقال أعطيني فلوس. فقال قد تصدقت بها لوجه الله. حرمته الفلوس وتصدقت بها لوجه الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون واحد. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كان ثلاثه نفر فلا يتناجى اثنان ويتركون الثالث لأنه يحزن. حرام أو ممنوع أن يتناجى اثنين من المسلمين والثالث عندهم، هم ثلاثة نفر يقوم اثنين يتناجون يتركون الثالث، هذا ممنوع حرام عليهم، ممنوع أن يتناجى اثنان لأنه يحزن المسلم اللي معكم يحزن، فلا تناجون وتتركون الثالث، تكلموا جهرا وهو يسمع. وإذا كان حاجة قوموا روحوا اثنين أنتم قضوا حاجتكم تكلموا ما تشاؤون. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا محمد بن اشرع بن نمير قال دثنا نمير قال دثنا ابي قال دثنا محمد بن سنة وعيد الله بن سعيد قال دثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله قال دثنا قتيبه بن رمان الليث بن سعد قال دثنا ابو الربيع ابو كامل قال حدثنا حماد بن ايوب قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شمن قال سمعت ايها ابن موسى كل هؤلاء النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. قل الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير وعبد الله بن نمير ومحول السند فقال حدثنا محمد بن نمير عن ابي عبد الله بن نمير ومحول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وابو سعيد الاشج قالوا حدثنا يحيى القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري محول السند فقال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد محول السند فقال حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالوا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ومحول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أيوب بن موسى كل هؤلاء النافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص بن منصور قال حدثني زهير بن حرم عثمان بن أبي شيبة وسعد بن إبراهيم واللفظ للزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. قول إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا منصور قال ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. يقول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة جالسين فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأنه يحزنه، ما يمكن أن تناجى يقول تسارون بينكم اثنين خلون الثالث فإنه يحزنه، هذا من آداب الإسلام من حقوق المسلم على المسلم، لا يتناجى اثنان وهو الثالث موجود يفعلونه الآن كثير نعوذ بالله يفعلون ولا يقالون بالنهي أن النبي نهى عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن الجهنم موجودة أو العذاب موجود. نعم. حتى تختلطوا بالناس فإذا اختلطتم بالناس وأنتم تمشون أو جاء ناس وقعدوا معاكم فلا حافة فلا لوم حينئذ ولا إثم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه بن نمير وابو كريم واللفظ ليحيى قال أخبرنا قال الآخرون حدثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا تناجزان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن أبي عمان قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أبي يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير ومحمد بن المثنى ومحمد بن نمير ومحمد بن نمير وأبو قريب وأبو قريب واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا قال الآخرون حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو وائل أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجسنان دون صاحب. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم ثلاثة جلس جميع فلا يتناجسنان دون الثالث لأنه يحزنه يتناجون فيه وتسرون والثالث موجود ما يجوز هذا حرام حتى لو كان بصوت حتى لو كان بصوت لكنه لا يسمع الصوت الصوت اللي تتكلمون به ما يسمعه أو ما يفهمه فلا يجوز الاثنين أن يتناجوا ومعهم ثالث لا يجوز لأن المسلم له حق فلا يجوز أن تحزنه الإنسان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق هذه من آداب الإسلامية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس محول السند فقال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثل يعني والمتن. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.